أنا أذكركم حتى تحفظوها، حتى ما يجي ناس يقول لك وش الشريعة وكذا. دائما عليك أن تنتبه أن الشريعة ما نهتك عن شيء إلا إذا فيه مضرة لك في الدين أو في الدنيا أو لغيرك، وقد يكون ضرره معي، يعني يأتي بطيئا ولكنه يأتي الضرر شيئا فشيئا حتى تتضرر، وقد يكون ضرره سريعا يأتي بسرعة. الشريعة تريد من العباد أن يعيشوا في هناء ورخاء وسعادة وسلم واطمئنان، فما نهانا الدين عن شيء إلا وهو فيه مصلحة لنا، إلا وكان ذلك النهي لمصلحتنا نحن، منعنا لمصلحتنا، وأمرنا بأشياء لمصلحتنا أيضا. إذا جاءت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع لتحقيق مصالح العباد في الدين والدنيا، احفظوها، هذه قاعدة أصل في بالك. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنواع من البيوع لما تضمنته من الضرر العائد إما على البائع أو المشتري أو غيرهما. ورأينا الفوائد، بعض الفوائد أخذناها في الحصة الماضية، منها تحريم تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، وذلك لئلا يخدعوا. عرفنا أنه حرام أن تتلقى الركبان، قلنا الركبان ورد هنا لا يقصد بها الشرط الضروري يكون راكب وليكون عدد، قد يكون يمشي قد يكون واحد، خرج هذا اللفظ مخرج التغليب مخرج الغالب بس يعني، وإلا فكل إنسان جاي من منطقة بس يبيع سلعته في سوق تروح أنت تتلقى، هذا لا يجوز. والنهي هنا للتحريم أنه حرام، لكن العلماء اختلفوا في هذا التلقي، هل عنده مسافة معينة؟ إذا خرجت أنا مثلا 3 كيلومتر 4 كيلومتر أقل 500 متر عند الباب تاع السوق، اختلف العلماء من يقع عليه النهي، قبل ما يدخل البلاد البلد ولا بعد، حتى ولا بعد ما دخل البلد. فذهب مالك وأحمد وإسحاق بن راهوي والليث بن سعد الفهمي من علماء الأجلاء إلا أن بداية التلقي تكون من خارج السوق، يعني من باب السوق من برا لهيك، هذا قاعد يسمى التلقي. ما دام أن التاجر ما دخلش للسوق ما يجوز لكش أنك تتلقاه عند الباب وتقول له بيع لي مثلا سلعتك، خليه يدخل ويحط سلعته كما قلنا يصالي ومن بعد أروح ساوي. هذا قول مالك وأحمد وإسحاق بن راهوي والليث بن سعد وغيره من العلماء، وهؤلاء إنما قالوا هذا القول عملا بظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن الرسول قال لا تتلقوا الركبان، ما دام راهو جاي، ما دام الصلاة، ما دام ما حطش ما تهضرش معه، خليه حتى يحط. قلنا الحكمة التي ذكرناها لأنه قد يغبن في السعر، وإن كان سنحكي القول الآخر، سنحكي القول الآخر وسنعطي الفرق بين القول الأول والقول الثاني. إذا احفظ القول الأول، هو أنه لا يجوز أن تتلقى الركبان من باب السوق فما بعد، يعني من برا السوق وروح. هؤلاء أخذوا كما قلنا بظاهر الأحاديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني هنا لا تلقوا الجلب أي شيء الذي يجلبه أصحابه للبيع، وإذا جاء سيده أي سيد الجلب جاء إلى السوق ورأى نفسه قد غبن في السعر، مثلا يسوى ب10,000 ادهاله ب5,000 مثلا، إذا رأى أنه غبن في السعر فهو بالخيار، وسنأتي إلى هذا الموضوع. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم يصل إلى السوق، وأنه متى يكون له الخيار؟ إذا وصل السوق، لم يحدد البلد وإنما حدد السوق. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها السوق، أو حتى يهبط بها السوق، يعني حتى ينزل أصحابها إلى السوق ويضعوها بالسوق، بعد ذلك لك أن تساوم وأن تشتري إلى غير ذلك. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري وغيره، والحديث الأول رواه مسلم. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. أن نبيعه بمعنى أن نشتريه، وعرفنا أن البيع والشراء يراد منهم المعنى، يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا منهم حتى يبلغ ماذا؟ السوق. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنه قال: كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وهذه مسألة أيضا أخرى، يعني الإنسان لا يجوز له أن يبيع السلعة في نفس المكان الذي اشتراها فيه حتى ينقلها عن ذلك المكان، وهذا سيأتي معنا أيضا ونشرحه. إذن هؤلاء مالك وأحمد وإسحاق والليث رحمهم الله قالوا لا يجوز تلقي الركبان من باب السوق فخارجا، يعني من باب السوق للبراء، حتى يدخل صاحبها بها السوق ويهبط بها السوق، بعد ذلك يجوز الشراء والبيع معه. وذهب الشافعية وغيرهم كالهادوية وغيرهم، ذهبوا إلى أن بداية التلقي تكون من خارج البلد قبل ما يدخل حدود البلد. قالوا: ما هو دليلهم؟ قالوا: دليلهم هو المعنى المناسب للمنع. نظرنا نحن، قال: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا منعنا من أن نشتري أو من أن نتلقى الركبان؟ قال: إنما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم للضرر اللاحق بصاحب البضاعة، يعني الجايب البضاعة. كيف يتضرر؟ قال: لأنه لم يدخل البلد، لم يدخل البلد ولم يعرف سوق البضاعة في البلد، بالتالي يسهل خداعه ويمكن أخذ البضاعة بأقل الأسعار. أما إذا دخل البلد فهو أحد رجلين: إما أنه يعرف سعر البلد مع ذلك يحب أن يبيع بذلك السعر فله الأمر، له ذلك، وإما أنه قصر، هو فرط، مسأل ما استناش على يدي البضاعة، وصلت المغرب وصل للبلاد بحر، ومع أنه في البلاد ينجم يستقصي وينجم أي واحد يخبره. قالوا: إذا كان هذا الأمر، إذا كانت صورة هكذا، فهذا من تقصيره وتفريطه هو، لا ذنب للمشتري فيما اشتراه، وإنما العيب والعار عليه هو، لأنه لم يستفهم ولم يستفسر عن سعر البلد، فلا نحمل تقصيره وتفريطه غيره من المسلمين. هذا قول الشافعية وغيره، لكن الراجح من الأقوال هو الأخذ بظاهر أحدهم، الأخذ بظاهر أحد. لماذا؟ لأن انتبهوا يا إخوة الكرام، الشريعة تحب أن تبقى القلوب نقية طاهرة صافية. أنت حتى لو دخلت في السوق وبضاعة وما سألتش على سعر البضاعة، ما سألتش، يعني ما عرفتش، اندهش، صدموا عليك، ما خلاوكش تسقسي، ورحت في وسط البلاد، بعد ما تبيعها راك بعت وكملت، تسيب داس العورة، تروح أنت تمشي تلقى روحك باللي ما تباعتش يعني كما لازم الحال. تتأسف في قلبك ولا ما تتأسف؟ يغيظك الحال ولا ما يغيظك؟ تزعف على هذاك اللي جا شرى عليك وتحس باللي خدعك، وإن كان هو ربما ما خدعكش وصل لقاها فرصة، يعني كما يقولوا أوكازيون ما خلاها سكوت، ممكن ما كانش عنده قصد باش يخدعك، وإنما لقاها فرصة أمامه واشتراها. هنا نقول الأخذ بظاهر الحديث أسلم وأبعد. لماذا؟ للخصومات والنزاعات الأسف الموجود في النفوس والضغائن التي تتربى من وراء هذه المعاملة. فإذا دحو ينزل السوق يطمئن، ينزل بضاعته، يعرف السوق وأحوال السوق وأسعار البضاعة في السوق، بعد ذلك يبيع وتشتري أنت منه. ظاهر الحديث يعني لا نحن الآن دخول بضاعة إلى السوق أو نقلها من السوق ولا عدم بيعها في محلها هذا له باب آخر. ممكن هذا أيضا دخولها إلى السوق، وخاصة العلماء تكلموا بعضهم الشرط شروطا وإن كان تلك الشروط غير صحيحة، من بين مثلا أنها لا تتلقاهم إذا كان الناس بحاجة ماسة إلى هذه البضاعة، ولكن هذا الشرط ليس موجودا حتى ولو كانت البضاعة ليس الناس بحاجة إليها. ما فيش مشكل، بعد ما يعرف السعر له أن يبيع بعد ذلك. لأن احنا المقصود هو دفع الأسباب المؤدية إلى الخصومات والنزاعات. إذا دخل السوق تلاقيت معها أنا برا، وإن كان هذا مجرد الفعل هذا لا يجوز، وإن كان أنا ما اشتريت. لماذا؟ لأنه عرض نفسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان عالما وكان متعمدا فهذا عنده العياذ بلا قصد انتهاك حرمة الدين. النفس يقول لك لا تتلقى وتعطى تتلقى وتقول بصح شريتها في السوق مشيتهاش برا، يعني العياذ بالله كفعل اليهود. شايف؟ لا، لا تعرض نفسك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتلقى حتى ولو لم تشتري منه. لأن بعضهم شرط شروطا قال لك إذا خرج هو قاصد يروح يشري منهم، أما إذا ما خرج قاصد يشري سمع باللي القافلة راهي جاية، خرجوا كانوا بكري كي تجي القافلة يخرجوا كاع دراري فرحانين ويروحوا ويشوفوا شغل يولي شغل نوع من المهرجان يعني. ومن بعد تروح أنت تشوف تتفرج مع الناس لقيت سلعة والله عجبك تشريها، قال لك هذا معليش ولا شيء صح اللي راح باش قاصد يشري هذا اللي. نقول لا، الحديث لم يفرق بين هذا وهذا، نهى عن تلقي الركبان أن تشتري منهم لما في ذلك من الضرر عليه البائع أو عليك أنت المشتري أو على غيركما. ودائما الأخذ كما قلنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسلم، وهو الأبعد للنزاع والخصومات كما سيأتي معنا، ونعرف أيضا نضرب مثال آخر. إذا قلنا القول الراجح هو القول الأول، وهو عدم الجواز من حتى ولو دخلوا البلد، حتى ولو دخلوا البلد ما لم يصلوا إلى السوق لا تشتري منهم لا تتلقاه. أما قضية ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروف واقع، مثلا أنت الآن السكر زاد، علاش؟ لأن لي كونتينر اللي راح يجيبوا السكر مازال ما دخلوش، هو غير يدخل السكر نقص البانانا وطلع أو هبط أو الزيت هاي طلعت ويحقق الأمور، علاش؟ قضية التصدير والاستيراد. شايف؟ التصدير والاستيراد إذا دخلت البضاعة خفضت في السوق، إذا صارت البضاعة يعني هذه اسمها قاعدة العرض والطلب، العرض والطلب، كلما كثر الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار، وإذا كثر العرض وقل الطلب انخفضت الأسعار. نحن في حديثنا هذا إذن عرفنا أنه تحريم تلقي الركبان، وقلنا أنه لا يجوز تلقيهم على القول الراجح إن شاء الله من خارج السوق وانت رايح حتى يدخلوا بها السوق. من الفوائد أيضا تحريم بيع المسلم على بيع المسلم، وقلنا أن هذا التحريم يكون عند خيار المجلس، عند خيار المجلس أو عند خيار الشرع. وعرفنا احنا مر معنا خيار المجلس، خيار المجلس ما دام احنا قاعدين نبيع ونشريو ما دام تفارقناش عندي الحق وقول لك لا لا بطلت، ولا تقول انت بطلت، هذا اسمه خيار المجلس. صحيح لا تفارقنا نضنا انت رحت في جهة رحت في جهة خلاص انعقد البيع وصار لازما، لكن ما دام تفارقناش البيع هنا جائز غير لازم، هذا خيار المجلس. أو خيار الشرط، قال عندي خيار ثلاث أيام، عندي خيار ثلاث أيام. في خيار المجلس أو خيار الشرط يجي واحد يقول له رجع حاله نبيع حالك رخيصة، رجع حاله أنا عندي خير منها وأرخص وهي موجودة في السوق، ولا مثلا عاود رجعها وأنا نشريها عليك بكثر بحاله بعشرة يقول نعطيك فيها نحدى شمال مثلا، هذا أيضا لا يجوز. وقلنا حتى بعد الخيارين، حتى ولو بعد الخيارين يعني خلاص تبايعوا وتفارقوا يعني ما بقاش خيار المجلس، أو قال له عندي الخيار 3 أيام ومشاو 3 أيام خلاص يعني تم البيع. لكن واحد آخر يقول له مش عارف شريتها هذه، شريتها ب50,000. عملوا سؤالك أوكي، جيت ينبي حالك أنا 30,000، هو خلاص تم البيع. بصح وش قالوا؟ يصرى له نوع من التأسف، يعني شغل ذبحوني وكان عرفت كنت ما اشتريها، ويولي له نوع من الضغينة، يولي يغضب ويزعف ويحقد على البائع اللي بحاله، ويولي يصيب له في السبايل باش يرجع حاله. جتني ضيقة، ما لا كولر ما عجبتنيش، من هذه غير باش الاخر، بس هذا كي يرجع له وعاود يروح يشريها مع الاخر. والسب هذا الموضوع شكون اللي كان؟ هو هذاك اللي جا قال له كان جي في يمدي حالك خير من هذا رخيص عليها. يعني لا يجوز ان تبيع على بيعه لا اثناء خيار المجلس ولا اثناء خيار الشرط ولا حتى بعد الخيارين، لما قد يسببه هذا الفعل من الضغينه بين البائع والمشتري. وقلنا كما انه لا يجوز البيع على بيعه، لا يجوز الشراء على شرائه، ولا يجوز الخطبه على خطبته، هذه رايناها في الحصه الماضيه. وقلنا ان الذمي في هذه المساله كالمسلم، الذمي هو الكافر الذي يدفع الجزيه وهو تحت حمايه الدوله الاسلاميه. الدولة الإسلامية يكون تحت حكمها ذميون، ناس كفار ما حبوش يدخلوا في ديننا، ما حبوش، حبوا يقعدوا على دينهم، وقبلوا يعطوا الجزية، ضريبة تؤخذ عليهم مقابل حماية الدولة لهم وتوفير حقوقهم اللازمة. هذا ذمي. كذلك لو أن ذمي راح شراء يهودي مثلا ولا نصراني، راح شراء يجي واحد يقول نحيا على المحال انا نعطيك، لا على اساس واش يهودي ولا نصراني، لا يجوز. هذا باجماع المسلمين. يقول الامام ابو عمرو بن عبد البر القرطبي رحمه الله ولم يخالف فيه الا الاوزاعي وحده. فاذا هذه المساله فيها اتفاق جل او اعظم فقهاء الاسلام. وقلنا أيضا مثل البيع على بيع الآخر والشراء على شرائه فيما يخص الوظائف والأعمال والمقاولات والإيجارات، ما يسمى الآن عند الناس لكاسر دوبري، هذوما محطمي الأسعار. يجي واحد يقول له دير لي شو اسمه هذيك حساب، حسب لي شعال يطلع لي مثلا تخدم لي لابلومبري في الأمور الصحية أو النجارة أو كذا، يقولوا نخدمها لك تطلع لك 3.5 ملايين. يجي واحد يقول له نخدمها لك انا بزوج ملايين، بس يبطل مع الاخر، بصح من بعد يخدمها له مهروده كاع. وهذا واقع. فوش يولي الناس يدعي عليه ويسبه ويحقه هو يعلق له والديه كاع الذريعه تاعو، على جال واش؟ على جال انهم لم يلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى. والعقارات هذه الامور تاع البنايات ولا تاع الدهانات الصبيغة وبناية هذه الأشياء حدث ولا حرج فيها. المناقصات يعني مش المناقصات، لأن يعني المناقصات هذه شبه المزاد، لأن هذه الدولة تفتح وتشوف المشروع الجيد المحسوب المدروس جيد، وأيضا ما يكلفش. أنا ما مش يفعل ما جاء واحد يخسر على واحد، فتحت مناقصة للمهندسين ولا المقاولين ولا الجو، يعني هذا جائز ما فيش مشكلة. لكن احنا نحكوا على هذا الانسان اللي يجي زعما واحد يدير له الحساب ومن بعد يقول له شحال حسبها، يقول له يقول له نحسبها لك انا هكذا، شايف؟ ومن بعد يروح يجيب له السلعه اللي مدرحها كامل ويخدم له خدمه اللي ماهيش مليحه كامل، يعشي هذا عنده تسرب غاز ولا تسرب ماء ولا عنده هذا، ويؤدي الى هلاك البناء وهلاك العباد الساكنين في البناء. اذا الشريعه نهتنا عن هذا البيع، أن يبيع المسلم على بيع أخيه، ودخل أن يشتري على شرائه، وأن يخطب على خطبته كما حكينا المرة الماضية، ودخل حتى في الوظائف والأعمال والمقاولات والإيجارات. شحال حسبته للأخر؟ قال كريته بمليون، خلينا نخلصك 1,200,000 وانتهى، شايف؟ وهي وقع، هذا لا يجوز، حرام حرام لا يجوز. نعم. ثم ذكرنا أيضا تحريم بيع حاضر لباد، وعرفنا الحاضر هو ساكن المدينة أو ساكن القرية، والباد هو البادي البدوي اللي يجي من الساكن في الخلاء من الجبل ولا من الصحراء ولا جاي باش يبيع بضاعة، ما يجوش واحد وليد البلاد مثلا يبيع له، حتى ولو كان كما قلنا أخاه لأبي وأمه، حتى ولو كان أخوه من بابا ويمه ما يبيعلوش، لما فيه من إغلاء السلعة على المقيمين. قالت هذاك وليد المنطقة يعرف يروح يرفع السلعة ويضر بالمستهلكين. لا، النبي قال اتركوا الناس أو دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وتحدثنا عن التسرية، والتسرية هو حبس اللبن، حبس اللبن في ضرع البهيمة، ما يحلبهاش، يقعد يومين ثلاث أيام أربع أيام ما يحلبهاش حتى يتعمر الضرع تاعها بالحليب، ليشوفها يقول ما شاء الله هذه تحلب كثير يعني، ويغر بها يخدع بها المشتري باش يزيد له في السعر أو باش يمشيها بالخف في السوق. هذا أيضا حرام ولا يجوز لما فيه من تدليس وخداع على المشتري، وهذا أيضا فيه كذب وعدم النصح للمسلمين وأكل أموال الناس بالباطل. لا يجوز التسرية. ولا تصروا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. لا تصر الغنم، وهنا لا تصر هذا فعل مضارع، لكن هذا شو جمع فعل مضارع، هذا يعني تصرون فعل مضارع، لما ورد النهي الجازم حذفت نونه للجزم، إذن هو نهي هنا لا ناهية مش لا النافية، إذن لا تصروا فيها نهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الغنم والنهي يفيد التحريم. طبعا إن صرها الإنسان لغير قصد الخداع، مش حب يخدع، هو صرها مثلا خلاها محلبهاش يوم يومين ثلاث أيام أربع أيام، هو ليه لحاجته هو، من غير أن يكون في هذا الفعل ضرر بالبهيمة جاز هذا الأمر، ليه هو بشرط ما يضرش البهيمة، إذا كانت تتضرر ما يجوزلوش يفعل هذا الفعل، أما إذا كان هي ما تتضررش وله حاجة في هذا الفعل لا حرج في فعله وهذا جائز. وأيضا البيع صحيح هنا، بيع التسرية، بيع المصراة أو شراء المصراة وبيعها صحيح، دليل على صحته قوله صلى الله عليه وسلم إن راضيها أمسكها، إذن هذا دليل على أن البيع قد وقع لكن بقي معلقا برضا المشتري أو سخطه، إن راضيها أمسكها، أي أمسكها ببيع الأول، يعني أن البيع الأول وقع صحيحا لم يعيد بيع جديدا، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وأيضا له فيه الخيار كما قلنا في رواية أخرى، وهو بالخيار ثلاثا، أي ثلاثة أيام له الخيار، ثلاثة أيام عندما يعلم، متى نبدأ نحسب بالحساب؟ عندما يعلم هو بالخداع الذي وقع أو الغش الذي وقع معه، ممكن إنسان يديها ما يحلبهاش في ذاك النهار، ممكن يديها بعد يومين ولا باش يحلبها، وكيفاش نبداو نحسبوا حنا ثلاث ايام؟ مش من هاللي شرى، من هاللي علم، سواء علم بعد الحل او قبل ان يحلبها. كيف قبل ان يحلبها؟ يخبروا واحد يقول له علمنا شتا، يقول له شتا على فلان، يقول هذه النعجه تاعو مثلا او البقره او الناقه ما تجيبش الفن، يقول بصح شوف هاي باين هذا بلي ما حلبهاش عنده سمانه ولا، فيعلم بخبر الثقه بأنه خدعه في هذه المعاملة فيردها، لكن إن سخطها طبعا، إن ردها بعد الحل رد معها صاعا من تمر، وإن ردها قبل الحلب لا يرد معها شيء، خلاص ردها كما هي. وهذا الحديث يرحمك الله، هذا الحديث فيه إثبات خيار التدليس، ومر معنا من أنواع الخيارات التي ذكرناها خيار التدليس، وأنه يرد معها بعد أن يحلبها صاع من تمر، وهنا الشريعة حددت صاع من تمر، سواء كانت المحلوبة ناقة أو كانت بقرة أو كانت من الغنم نعجة، ومعلوم ان العجل مش حتحلب كما البقره ولا الناقه كما البقره، يعني احلب هذه افضل من هذه. والشريعه ما حددت نوع المحلوب ولا كميه المحلوب منه، قالت صاع من تمر. وهذا التقدير يا ايها الاخوه الكرام، هذا التقدير هو رحمه لنا. كيف رحمه لنا؟ اي جاء التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقاوش الناس بعد ذلك يختلفوا. اول تحلب ثلاثه لثلاث اعطيني كيلو ورطب، الاخر يقول حلبت انت خمسه لثلاث اعطيني زوج كيلو تمر، ولا انا ما نحفش ما اعطيني الزبيب مثلا، ونعطيهم 10 كيلو قمح، ويبداوا يتخالفوا ويتنازعوا وتصير النزاعات والعداوات. جاءت الشريعه وحاسمت الشر، قطعت دابر الشر كليا، وجعلت المردود صاع من تمر بغض النظر عن المحلوب، غنما كان بقرا نوقا، كميه الحليب اختلفت ما اختلفت، رد صاع من تمر. هذا تحديد شرعي، هذه علاج لغلق باب النزاعات، وهذه رحمه بنا ايها الاخوه الكرام، حتى ما يبقاش الخصومات والنزاعات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدد القيمة التي ينبغي ردها، وهي صاع من تمر. ومن الفوائد أيضا التي رأيناها تحريم النجش. النجش عرفنا، وهذا الذي يتعامل بالنجش إما يريد الإضرار بالبائع أو الإضرار بالمشتري أو الإضرار بهما معا. شايف؟ وضربنا مثال كيف الإضرار بالمشتري. يجي إنسان عنده بضاعة يبيعها، أنا عندي هذا الكتاب نبيعه ب10,000، يجي هو يجي واحد يقول لي شري عليك ب10,000، يجي واحد يقول نعطيك فيه 12,000، وأنا عندي حاجة في هذا الكتاب، تقول له ندي عليك 13,000، ويبقى يزيد ولا نزيد ويزيد ولا نزيد، ثم أنا بحاجة إلى هذا الكتاب، ومن بعد يروح وما يشريش، نقول لي أنا نشري ب25,000، بعد ما كان ب10,000 شريته ب25,000. إذا كان باتفاق مسبق مع البائع حرام عليهما معا، وإن كان لا علاقة له بالبائع، جاء بعدها نفحت له يلعب بالناس تصرف هذا التصرف، فهو آثم حرام عليه. أو يريد الإضرار بالبائع، أي وصل هذه ال20,000 أنا ما نجمش نشريها ب20,000، نقول له يعطيك الصحة بارك الله فيك نجي رايح، يجي هو يقول له هاك تبيع ب20,000، ما نديش انا. اما انا طلعت سعر، ماشي دورت راي ما نديش، ما زلني في خيار المجلس. فيضر البائع لانه هرب له وشم المشتري اللي كان عنده. وهذا ايضا لا يجوز. هذه ايها الاخوه الكرام تسبب العداوات والبغضاء ولا لا؟ هذا اللي يوصل للكتاب 25,000 ما يصراش في نفسه شيء، يقول الله هذاك على زدل لي هكذا، يعني عارفني بلي محتاج لكتاب و15 ألف كنت من جمع الشريعة حليب للطفل ولا نشريع كده يدير للمشاكل. شايف؟ يتأسف ولا ما يتأسفش، يحزن ولا ما يحزنش، يزعف ولا ما يزعفش. شوف الشريعة الإسلامية تعطيك أحكام باش ما يبقى ولا شيء بين المسلمين، يبقى إخوة أحباب في الدين. هذا الذي رأيناه في الحصة الماضية. اليوم إن شاء الله أيها الإخوة الكرام، بعد ما عرفنا أن تلقي الركبان حرام، تلقي الركبان حرام، طيب البيع الذي يقع صحيح ولا فاسد؟ البيع صحيح ولا فاسد؟ شو الصحيح؟ الصحيح هو يحللنا أننا ننتفع به، والفاسد ما يجوز الناس أننا ننتفع به نرجعه للمالك. ذهب جمهور العلماء إلى صحة شراء متلقي الركبان، بل حكي هذا القول عن جميع العلماء، هذا القول حكي عن جميع العلماء أنه يجوز صحيح، مش يجوز صحيح، ما قام به الناحية الشرعية صحيح لأنه توفرت فيه الشروط والأركان صحيح. لكن هل هو آثم؟ آثم، مش كل من كان آثم يكون بيعه باطل، لا، قد يكون هو آثم والبيع بتاعه صحيح، لكن عند ربي هو آثم. ودليلهم قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه، قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. لما قال فهو بالخيار دل على أن البيع وقع صحيحا، إذا ما كانش البيع صحيح لقال له إذا دخل سيده السوق أخذ بضاعته، ما قالوش أخذ بضاعته، قال هو بالخيار، إن شاء أمضى الله يهديك يا اخو. كان قلت لي من الاولك محتاج ولا ما عندكش كنت نبيع على كذا يعني تجي انت تلعب هذه انت يعني شايف كيف؟ ولا يقول له لا لا رجع لي بضاعتي هو بالخيار، وهذا اسمه خيار الغبن. وهذا الخيار هذا اختلفوا فيه العلماء. فالشافعي واحمد رحمهم الله ذهبا الى ثبوت خيار الغبن انه يجوز، ولكن قالوا اذا كان الغبن فاحشا، اذا كان الغبن فاحشا. وهذا ايضا عند قول عند بعض المالكيه، وحددوا انه اذا زاد عن مقدار الثلث، اذا زاد عن مقدار الثلث مثلا هي تسوى 10,000 ويجي هو يديها عليا انا ب9,000، هنا ما فيش عند المالكيه خيار الغبن لان الفارق قليل. اما اذا كان ادها عليا ب4,000 يعني ناقص 4,000 ادها ب6,000، هنا عندي خيار الغبن. اما عند الحنابله والشافعيه ما حددوش بالثلث او قيمه معينه، وانما جعلوا الامر الى عرف التجار، الى عرف التجار، التجار بينتهم الغبن الفاحش وغير الفاحش الكثير والقليل هم يعرفوا هذا. إذا قال لك لا لا أنا أعملها له عملة كبيرة يعني خدعوا فيها خدعة كبيرة، بين التجار يعرفوا هذا الشيء نقولوا خلاص هذا اللي نحكم به قول التجار. أما إذا التجار قال ما والوش 500,000 فرنك شايف يعني ما عليه ولا شيء على قول الشافعي والحنابلة. أما طبعا هو دليلهم في ذلك الحديث الذي ذكرناه، فسيده فإذا دخل سيده السوق فهو بالخيار، أعطاه الخيار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحنفية رحمهم الله يعني الإمام أبو حنيفة وأصحابه يرون أنه لا خيار له في هذا المسألة، لأن البيع هذا هو البيع، فيه زيادة ونقصان، في اللي يساوي في اللي يشري، يعني البيع أنت لما تدخل السوق يا رابح يا خاسر، عرفت كيف؟ فقالوا أنه ما فيش خيار الغبن. طبعا والصحيح هو القول الأول قول الشافعية والحنفية بعض المالكية، طبعا بدليل الحديث فإذا دخل سيده السوق فهو بالخيار. واختلفوا أيضا في صحة بيع من باع على بيع أخيه. هو عرفنا أنه حرام لا يجوز البيع على بيعه والشراء على شرائه والخدمة على خدمته، لا يجوز حرام، ولكن هل بيعه هذا يقع صحيحا ولا لا؟ فالأئمة الثلاثة رحمهم الله وهو الشافعي مالك والشافعي وأبو حنيفة ذهبوا إلى أن البيع صحيح. أما أحمد رحمه الله ذهب إلى أن البيع غير صحيح، وهو قول الإمام ابن حزم الظاهري أو مذهب الظاهرية. طبعا هذه المسألة لها سوابق أصولية يعني في أصول الفقه، هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ والمسألة دي عند الأصوليين فيها تفصيل، إلا الذي نقوله أن النهي هنا وقع في لم يقع في العقد ذاته أو في ركن من أركانه أو شرط من شروطه، وإنما وقع عن خارج العقد. شروط العقد ركن العقد موجود كله تمام كله صحيح، ولكن برا العقد كان فيه تصرف غير صحيح. فإذا هذا التصرف غير صحيح يأثم صاحبه عليه، ولكن بيعه صحيح. مثال على ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، مثال على ذلك. أو مثلا الإنسان يصلي وهو حامل معصية مثلا كخاتم من ذهب، صلاته صحيحة إذا أتى بأركانها وشروطها لكن هو آثم. نفس الشيء هذا الذي صلى في الأرض المغصوبة آثم، لأنه يعني شغل محل لا يملكه بغير إذن صاحبه، ولو كان شغل المحل بطاعة كصلاة مثلا، نقول صلاته صحيحة وهو آثم لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، ما خلاش يصلي في الأرض تاعك، علاش تصلي فيها أنت؟ نفس الشيء إنسان يصلي على سجادة إنسان، ما تصليش على السجادة تاعه، تجي الجامع تلقى السجادة تاعه محطوطة، نحي السجادة وصلي في الحساب تاع الجامع، البلاصة هذيك المكان هذاك ماشي ليه، صح سجادة ليه، انت صلي في المكان هذاك لكن ما تصليلوش على السجادة تاعه. شايف المسألة؟ صلاتك صحيحة ولكن لما استعملت ملك الغير بغير إذنه انت آثم. فنفس الشيء في هذا البيع، البيع وقع صحيح، العقود العقد تم صحيحا، توفرت الأركان والشروط، إلا أننا لما سبقنا أخونا، لما بعنا على بيع أخونا ووقعنا في حزن وضرر على المسلم، هذا لا يجوز، ولكن البيع صحيح. وما يقال في البيع أيضا يقال في الشراء، ويقال كما قلنا أيضا في الخطبة على خطبة الآخر. بقي مسألة المصرة. المصرة يحكي عليها الشيخ، المصرة هي عرفنا هي حبس اللبن أو امتناع عن حل الغنم أو البقرة أو الناقة حتى يمتلئ ضرعها باللبن، فيظن المشتري أنها تعطي اللبن كثير، بعد ما يحلبها حلبة واحدة يلقاها بأنها ضعيفة لا تعطي اللبن كثيرا، فهو بأحد الخير بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من ثمر. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا أنه يرد معها صاع من ثمر إذا حلبها، إذا حلبها يرد صاع من ثمر. وقلنا أن بيع المصرات يقع صحيحا كما مرة، ولكن إذا ردها يرد صاع من ثمر، هذا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ودليلهم طبعا الحديث الذي ذكرنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، قال لا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا دليله، ولا شك أنه دليل قوي واضح، يعني ظاهر ما يحتاج إلى تأويل وإلى، وبعض المذاهب طبعا بس حافظ على مذهبها، يعني سبحان الله تأخذ بعض الأحاديث وتلويلها العنق تحاج، يعني تخنقها تجيك بس ما تجيش، ما جاكش ما جاكش، يعني الحديث جعل خلاف المذهب طبعا، ومعناه صحيح وهو صحيح، الحديث أعظم من مذهبك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حتى من صاحب المذهب، يعني مش لهالدرجة يكون تعصب. طبعا نقاوم عن المذهب ونحترم المذهب ما دام مسألة اجتهادية، ما دام مسألة فهم، لكن هذه النصوص أدلة واضحة فهمها صحيح وهي صحيحة، خاص قالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما هي بقالش الخيار وتبقى تلف وتدور وتصيب وتقول منا، خلاص قل سمعنا وأطعنا، خذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام المالك والشافعي وأحمد قالوا بالحديث، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، الحديث هذا واضح. لكن الحنفية قالوا لا يرد شيئا، يردها ولا يرد شيئا، لأنه هو له مقابل هذا الشيء، يعني هو صاحب النعجة كتب جحاله يقول لك وأنا كديت أنت الحليب، قال مقابل الخديعة اللي خدعتها، أنا بديت البل وأنت راك بديت الجزاء تاعك. واستدلوا بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طبعا لا يخفى على أحد أن باب هذا غير هذا الباب، باب العقوبات مش باب البيوع، احنا ما لناش في العقوبات والقضاء وعاقبوا وذلوا، صح يجي واحد يقول يسهل وعلى ذلوا هذا الشيء، بس صح الشرع شرع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فوق الكل، قال رده وصاعا من تمر. لأن علاش احنا قلنا الشريعة جد باش تمسح القلوب، صح ولا لا؟ طيب هذاك الدين احنا البن واعطينا له التمر، طبعا هذا الشيء يجي واحد يقول لك بالصحة واحد لا نعبره، اي نعجة ساعة تجيب لنا، قال تجيب لنا واحد ثلاثة كيلو ولا ساعة تجيب لنا، تجيب لنا زوجي ثلاثة، لا قولوا زوجي ثلاثة البن حليب تاع النعجة، والنعجة ما تجيبش ساعة تجيب، ما تجيب زوجي ثلاثة، النعجة تجيب لنا قولوا زوجي ثلاثة، شحال يدير ثلاثة حليب تاع النعجة؟ ديروا 4000، هذا النار 4000 صار 8000، بالصحة صاع من تمر أو يطلع واحد كيلو زيادة تمر، أو يدير واحد 30000 تمر من مليحة، أو يدير 30000 الكيلو ولا يقول 25، اللي يجي يحسبها حساب أيضا. والشريعة جت تمسح القلوب، لكن هي خرجت عن مكان معيشة عندهم في ذاك الوقت وتبقى نفس الأحكام. المعيشة ذاك الوقت عندهم اللبن والتمر، هذا هو القوت اللي عندهم، تصور الناس الصحراء، اللبن والتمر، هذا هو القوت وهذا هو الغذاء اللي كانوا يتغذوا منه. احنا في وقتنا وش هو؟ نقول على المؤمن أن يسلم لأمر الدين وأن لا يجد في نفسه حرجا مما قضى الدين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما يكفيش هذا، ما يكفيش تحكيم إلى الشرع أو التحاكم إلى الشرع، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ويكفي هذا؟ ما يكفيش، قال ويسلموا تسليما. هذا هو الدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يمدلوا هذا تسع من تمر وفرحان ولو سوى أضعاف أضعاف، لكنه فرحان لأنه امتثل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن تلقاه فرحان، والآخر اللي هذا اللي الآخر إذا كان يخاف ربي وكان يستحي على روحه يقول بارك الله فيك تمتعك وروح اسمح لي أنا اللي كنت غالب، بس صح إلى الدهات صحته شايف. ورده قال ردها وصاعا من تمر. ونختم هذا الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عباس، بفائدة وهي أن التحريم تلقي الركبان. يقول الشيخ رحمه الله تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للباب يعلم كيف أو يعلم كيف أن الإسلام يراعي المصالح العامة على المصالح الخاصة. الدين دائما يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كما هو مقتضى العقل الصحيح. فإن انتفاع أهل البلد بشرائهم السلع الرخيصة قدم على انتفاع الواحد ببيعه سلعته غالية. يعني باش هذاك هنا باش يروح يتلقى الركبان باش يشري عليهم، باش لما يجي صاحب السلعة يبيعها رخيصة. إذا المصلحة العامة مصلحة المستهلكين تقدم على مصلحة التاجر لحد يربح على ظهور الناس. كذلك منعت مصلحة فرد يتلقى الركبان لأجل مصلحة أهل البلد الذين لهم الحق في أن ينتفعوا جميعا بالشراء من الجانب مباشرة مع ما فيه من دفع الضرر عن الجانب أيضا. يعني حتى اللي جاب السلعة مش هيتضرر، لكن مش هيبيعها غالية كما اللي شراها. معروفة الناس إذا هو جاي يبيعها في السوق راه يدير ماذا لو كان هو مدام يا هو فلاح خدمها ولا مانيش عارف يحب يجيبها باش يبيعها، مهما باعها يباعها ونقول احنا 4000، لكن واحد يشريها ب 4000 بعد يعاود يزيد لها قال يزيد لها ضعف تولي ب 8000 ولا يقولوا زاد لها 2000 ولا 6000 ومن بعد يشريها الاخر اليد الثالثه فتولي 7000 ولا توصل للناس عم توصل لهم. بس لو كان خلوه بين الناس وبين البائع الاول كان هو مش حيخسر وما يتضررش، هو مهما باع يكون ربحان والناس تكون استفادت من البيع الرخيص. هذا البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيناها، إذن هي خمسة. نهى عن تلقي الركبان، نهى أيضا أن يبيع الرجل على بيع أخيه، نهى أيضا عن بيع النجش وعن أن يبيع حاضر لباب، ونهى أيضا عن تسرية الغنم أو البقر أو الإبل. وهذا الحديث عرفنا، وحديث ابن عباس أيضا. نأتي إلى حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يتبايع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. طبعا نشرح هذا الحديث. الحديث هذا أولا رواه البخاري ومسلم وغيرهما صحيح. حبل الحبلة، الحبل جمع حابل، الحبلة جمع حابل، والحابل هي الحامل. حبلة حابل، كظلم ظالم، كتب كاتب، شايف؟ وأهل العربية يقولون أن الحبل يستعمل في الأدميات كما يستعمل فيهن الحمل، تقول امرأة حابل وامرأة حامل، لكن البهائم لا يقال إلا الحمل، لا تقول ناقة حابل أو نعجة حابل مثلا إلى غير ذلك، إلا كما قالوا ما ورد في هذا الحديث، ما ورد في هذا الحديث أنه سماها حابلة، سماها حابل. إذن الجزور كما ورد، كان الرجل يتبايع الجزور، الجزور هو البعير ذكرا كان أو أنثى، يعني الجمل سواء كان ذكر ولا كان أنثى يسموه جزور، سواء كان ذكر أو أنثى يسمى جزورا، وجمعه جزر أو جزائر، جمعه جزر أو جزائر. نفس الشيء الجزائر هي جمع جزيرة، جزيرة جزيرة جزيرة، يقولون جزائر أو يقولون جزر، لكن هنا نحكي عن الجزور، جمعه جزر أو جزائر، نفس الشيء. نعم. الجاهلية هذا زمن كان قبل الإسلام وهو مشتق من الجهل لغلبته عليهم، لا لأنهم كانوا جهال ما يعرفوا شيء يكتبوا ويقرأ وكذا، لا، كان فيهم اللي كان يكتب ويقرأ وشاعر وعنده علم الكتب السابقة، ولكن كان الجهل يغلب، سواء الجهل الدراسي أو الجهل الأخلاقي أو الجهل الاعتقادي الديني، كانت الجاهلية جهلا. إذن الجاهلية هي الزمن الذي قبل الإسلام، وقد اتفق وأجمع المسلمون، أجمع المسلمون أن بعد الإسلام لا تكون هناك جاهلية عامة، لا تكون هناك جاهلية عامة. باش إنسان يقول لك باللي أن الوقت أنا في جاهلية، يعني ما كاش الجاهلية العامة لا توجد، وإنما قد تكون جاهلية نسبية، يعني في طائفة معينة فيهم جاهلية، في منطقة معينة فيها جاهلية، بلد معين فيه جاهلية، لكن أن يكون الجاهلية في الأرض كلها، هذا أجمع المسلمون على أن بعد الإسلام لا تكون هناك جاهلية عامة، بل سيبقى الإسلام ويبقى طائفة من المسلمين قائمين على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن الجاهلية هي زمن كان قبل الإسلام ومحاها الله سبحانه وتعالى بالإسلام وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لما قال في الحديث وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كانت لهم بيوعات كثيرة يعني يتبايعونها، وكثير منها نهى عنها الدين، منها بيع الحصاة، ضربة الغواص، بيع النتاج، بيع الملامسة مر معنا، بيع المنابذة ومر معنا، بيع المزابنة، بيع المخاضرة، بيع الصوف في الظهر، وبيع السمن، السمن بيع السمن في اللبن، هذه من البيوع التي كانت موجودة في الجاهلية. بيع الحصاد يتعاقدوا يتبايعوا، قال خلاص بعت لك أرض، تعال تبيع لي، قال بحالك كذا، حددوا المبلغ وتبايعوا له قرار ضار. بصح الأرض هذه مساحة بعيدة ما شاء الله مش محدودة، يقول له ارفد انت حجرة وطوح، يعني ارمي شوف وين تلحق الحجرة تاعك، وين لحقت الحجرة هذيك يلا ارمي بحالك أنا. دوك إذا هذاك دراعه فاشل، هاي جات منا إلى دراعه ما شاء الله، راي جات أرض ربما تجي أكثر من السعر اللي قدمها، ربما تجي قل، هذا نوع من القمار والميسر، وهذا لا يجوز، حرام. حتى يلا داخل بدراهم بصحهم بعد لما جاتوش كما كان يحب، يتأسف الآخر يحزن، وممكن يروح لي يقول له خلاص ارجع لي، ما يحبش يرجع لي، ممكن خسارة عليك ولا تنظنك صاحبي وكذا ما يشعر وتولي العداوة. هذا بيع الحصد، أو يبيع له ثوب كاين ثوب لهاد التواب لا محطوطين انا اللي بيعه لك، نبيعه لك بكذا 20,000، كاين تاع 20 تاع 30 تاع 40 تاع 50 تاع كذا، ارفد انت حذرا وارميها، اللي طحت عليه قاضي تحت تاع 5,000، شريته انت ب 20 قاضي تحت 50، يا رابح يا غارم يا غانم، وهذا قمار لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا بيع الحصاد. ضربة الغواص، الغواص يغطس في الماء، اتفقوا قال انا دوك نغطس في الماء، الشيء اللي جبته معايا نبيحولك بكذا ب 50,000، دوك هو بالك يتشبك في الماء يدخل داخل يغطس يجيب بالك لؤلؤة مثلا تسوى ما شاء الله، او بالك يجيب حوتة واحدة وبالك ما يجيب والو، هذا ايضا نوع من القمار كان موجود في الجاهلية، فلا عن النفس نهى عن ضربة الغواص. بيع النتاج، يقول له انا شريت واش كاين في بطن الناقه تاعك، وبالك مازال ما حملتش، وبالك ما تحملش، وبالك تحمل تجيبه مكعول ولا مانيش عارف كيف في عيوب ما يجيش كيما القيمه، وبالك انت ولده منا يخرج ميت منا، شايف هذا بيع النتاج. او يقول له اني شريت الحليب لي في الضرع تاع الشاة تاعك ولا تاع البقره تاعك ولا تاع الناقه، شريت البن يحلب البقرة ممكن تجيب 10 لترات مثلا حليب، ممكن ما تجيب 2 لترات، ممكن تجيب أكثر، فهذا نوع من القمار. بيع النتاج هذا لا يجوز، هذا من بيوع الجاهلية. بيع الملامسة عرفناه، بيع المنابذة عرفناه، بيع المزابنة، يجي واحد يشوف تمر في النخلة يقول له أنا نشري عليك التمر هذا اللي في النخلة بتمر عندي جاهز بوزن معلوم، عندي تمر مثلا بالكيل، كانوا قديما تمر بالكيل مش بالميزان، الكيل نقولوا ياخذ 10 كيلو مثلا بالكيل، يقولوا نعطيك 10 كيلات تعطيني التمر اللي في النخل، ممكن التمر تاعو ينضرب مازال موجود، وممكن ما طلعش سنتو كيما التمر اللي يكون فيه، ايضا فيها نوع من المغامرة وهذا لا يجوز. بيع المخاضرة، بيع المخاضرة هو أن يبيع الثمار الخضراء قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لا يجوز، ممكن تفسد، ممكن يجيها الجليد يقتلها، ممكن يهيج عليها الحشرات، ممكن، لا يجوز هذا. بيع المحاقلة، بيع المحاقلة هو أن يبيع الزرع، يعني يبيع القمح مازال في السبولة تاعه، بقمح نقي ونظيف محطوط منه، مازال القمح خضر اخضر، يجي يقول له بيع لي هذا الزرع اللي عندك بالزرع اللي عندي، وهذا ايضا هم كانت لهم فيها فوائد، ولكن تلك الفوائد تؤدي الى النزاعات والخصومات فلا يجوز. مثل ما يقول له بيع لي مثلا الصوف مظهر النعجة تاعك ولا الكبش تاعك ولا، هذا ايضا لا يجوز. او بيع لي السمن اللي في البن، وين عباك تشعل البن هذا شرح يطلع السمن، كي ينخض الإنسان شرح يطلع السمن، قال بيع لي السمن اللي في البن، يعني هذا لا يجوز لما فيه من قمار وفيه من مغامرة إلى غير ذلك. إذن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجميل الذي في بطن ناقته. يقول الشيخ رحمه الله: أشهر تفسير هذا البيع تفسيران، أما التفسير الأول هو تفسير ابن عمر الذي قال كان الرجل يتبيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنه، هذا تفسير ابن عمر أخذ به الإمام مالك والشافعي، وقال بأن راوي الحديث أعلم بما روى، مادام هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم، فالإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي أخذ بتفسير وشرح الإمام صحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ما معنى هذا ما تفسير هذا تفسير ابن عمر؟ قال أن معناه التعليل، وذلك بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة، قال بيع لي هذه السيارة مثلا أو بيع لي هذا النخلة، قال إن بيع لك النخلة هذه ونخلصك، أني بعتها لك والاخر يقول نخلصك نهار اللي تولد الناقه تاعي. كي تولد الناقه تاعي خلصت، صبر عليا حتى تولد الناقه تاعي، هذه وحده. او تولد اللي تولدها الناقه تاعي، نشري عليك ونخلصك نهار اللي تولد الناقه تاعي، او تولد اللي تولدها الناقه تاعي. مثلا هاي الناقه تاعي ولدت، بعدين هذه اللي ولدتها الناقه تاعي كبرت وحملت وولدت، كي تولد هذه الثانيه انا نجي نخلصك في الشيء اللي شريته عليك. قال اذا معناها بان يبيعه الشيء بثمن مؤجل لمده تنتهي بولاده الناقه ثم ولاده التي في بطنها الذي في بطنها، ونهي عنه لما فيه من جهاله اجل الثمن. والاجل له وقع في الثمن في طوله وقصاره. وهذه المساله هذه جرنا الى مسائل اخرى نحاول ربما نذكرها في الحصه المقبله، وهي قضيه زياده الاجل مقابل زياده الثمن مقابل زياده الاجل. لان الاجل كما قلنا يلعب دور. تقول لي مثلا خلصك على شهر ونقول لك هكذا سعر، تقول لي خلصك على 5 شهور ونقول لك هكذا سعر. وهذه المساله فيها خلاف بقضية زيادة الثمن مقابل زيادة الأجل، وربما نذكرها في الحصة المقبلة إن شاء الله. إذن التفسير الأول هو أن يرجئ دفع الثمن إلى أن يؤخر، يعني يؤخر دفع الثمن إلى أن تلد ناقته، أو إلى أن تلد ناقته والتي تلدها ناقته. مفهوم هذا؟ يأخر دفع الثمن إلى غاية أن تلد ناقته وتلد التي ولدتها ناقته، أو إلى أن تلد ناقته. إذن هما قولان وقد ذكرهما الإمام الصنعاني رحمه الله سبل السلام. أما التفسير الثاني هو التفسير يقول به أهل اللغة، وأهل اللغة لهم تفسيران، أبو عبيدة وأبو عبيد وابن الأنباري وغير من علماء اللغة المنظور ذكر هذا في لسان العرب، أن معناها بيع المعدوم المجهول. يجي إنسان يقول نبيع لك وش حال تحمله الناقة، نبيع لك وش يقول له عندي ناقة، كي تولد الناقة وتولد لي ولدتها الناقة تاعي نبيع لك هذاك المولود الثالث يعني. وهذا بيع معدوم مجهول، ما على بالك شو تشيدي، بالك الناقة تاعو تولد ذكر ومن بعد زيد تلفت زيد تولد ذكر ومن بعد زيد تلفت تولد انت ومن بعد انت هذيك تولد لك واحد ميت. شايف في النهاية يقول لي خاسر. فإذا هذا قمار، ما يصير، لا يجوز. هذا تفسير لبعض أهل اللغة، قالوا أن يكون معناه بيع المعدوم المجهول، وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة، ونهي عنه لما فيه من الضرر الكبير والغرر، فلا يعلم هل يكون أنثى، وهل هو واحد أو اثنان، ممكن تولد له زوج، وهل هو حي أو ميت، والمدة مجهولة، وقتاش تحمل وقتاش تولد الله أعلم. فقالوا أهل اللغة، قالوا هذا معنى الحديث، فسروا بهذا المعنى. طبعا والأول أولى، لأن راوي الحديث قد فسر هذا الحديث، وهو كما قلنا راوي الحديث أعلم بما روى. وهناك تفسير آخر لأهل اللغة، وهو حمل الكرمة شجرة العنب، لأنه قالوا حبل الحبلة، قالوا ورد في اللغة لا يقال حبل وإنما يقول حبل الحبلة، والحبلة هي الكرمة، نهى عن بيع حبل الحبلة. وقالوا ورد في اللغة أيضا بفتح الباء، ورد أيضا في اللغة بفتح الباء يقال حبل الحبلة. إذا عندنا تلك تفسيرات. التفسير الأول هو أنه يشري منك حاجة ويقول لك نخلصك نهار اللي تولد الناقة تاعي وتولد لي ولدتها الناقة، هذا الأجل مجهول، ما على بالناش وقتاش يكون. هذا التفسير الأول، وبه أخذ مالك والشافعي، لأن عبد الله بن عمر راوي الحديث قال به، وقلنا أنه من روى راوي الحديث أعلم بما روى. القول الثاني وهو قول علماء اللغة، معناه هو أن يبيعه ما في بطن ما تريده ما في بطن ناقته. يقول له نبيع لك لحة ولد الناقة تاعي، أو نبيع لك لتولد اللي ولدتها الناقة تاعي. يعني عندي ناقة ولدت، إذا كانت لي ولدتها أنثى يعني أنثى، كي تولد هذيك نبيع لك أنا هذا، وبحوله وقبض منه الثمن. الآن متى تلد وما ستلد، وهل ستلد واحدا أو اثنين أو تلد حيا أو ميتا، الله أعلم. ومتى سيتم ذلك الله أعلم. فإذا هذا في غرر وفي جهالة وفي قمار، فالشريعة الإسلامية نهت عن هذا. وتفسير ثالث وهو حبل الحبلة، بمعنى نتاج الكرمة قبل أن تبلغ. دار جاب قصبة تاع دالية تاع عنب وحطها وقال له كي تكبر هذا الكرمة وتخرج نبيع لك وش حتخرج هذا الكرمة، وباع له. قال له شحال تحسبه لي؟ قال نحسبه لك 30,000. استنى انت وقتاش تكبر وقتاش تمد، ويا يا الله الا يجي حامض ولا يجي حلو ولا يجي مضروب ياكل الناموس ولا الله اعلم. شايف كيف؟ فاذا الشريعه ما نهت عن شيء الا وفيه ضرر وغرر وخداع وجهاله وغير ذلك. فنهتنا حتى نكون اخوه واحباب ومنسجمين وملتحمين متحدين. اذا ما نخلو حتى حاجه تضر باخوتنا ومحبتنا. إذن وهذه من المبيعات المجهولة التي يكثر ضررها وعذرها فتفضي إلى المنازعات. ما يؤخذ من الحديث؟ النهي عن هذا البيع على كلا التفسيرين، سواء التفسير الأول تاعي بيع له وش ترفد الناقة، أو لح ترفدها الناقة، أو سواء تفسير الكماع بن عمر أنه يخلصوك تولد لحة تولدها الناقة تاعه. الأجل هذا مجهول والله أعلم متى يكون. على كلا التفسيرين، أو على التفسير الثالث بمعنى حبل الحبلة، يعني ما تنتجه الكرمة قبل بلوغها، هذا أيضا لا يجوز. لأنه إن كان على الأول فلما فيه من جهالة الأجل، وإن كان على الثاني فلما فيه من فقدان المبيع وجهالته. النص على هذا النوع من المبيع لأنه من مبيعات الجاهلية. علاش يعني جاء حبل الحبلة؟ لماذا؟ لأن قد يقول ليش ما قاش نهى عن بيع الغرر؟ في حديث يقول نهى عن بيع الغرر. طيب يكفي بيع الغرر، يعني بيع الخداع، كل ما فيه خداع وغش ما يجوز. طيب لماذا سمينا هذا؟ لأنه من بيوع الجاهلية التي اعتادتها العرب وكانوا يمارسونها وربما يقعون فيها، فذكرها الشرع بالخصوص حتى يجتنبوها ولا يقعوا فيها. لذلك سماها، نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة. وحكمة النهي أنه من بيع الغرر المفضي إلى الميسر والقمار وأكل المال بالباطل، مع ما يحصل في ذلك من الشجار والخصام والعداوة والبغضاء. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الحديث. أيضا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة، وعرفنا ما معناها، ونكون قد أكملنا هذه الأحاديث. وستأتي معنا أيضا أحاديث أخرى في البيوع المنهية المحظورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.